أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: لقد حججت قبل عامين وأثناء طواف الوداع وفي الشوط السادس وقعت زوجتي فأخذتها وخرجنا ولم نكمل الطواف، فماذا يترتب علينا؟ في هذه الحالة لابد من الدمع الفدية، لأنكما تركتما واجب، يعني أنت وزوجتك، لأن الطواف لا يجوز بحال أن يقل عن 7 أشواط ولا يرخص بحال من الأحوال. فما دمتما لم تستكمل 7 أشواط فطوافكما لا يعتد به، وعند جمهور أهل العلم يلزم كل منكما أنت وزوجتك الدم يذبح ويتصدق به على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فهل الحمام الفرنجي يدخل في هذا النهي؟ كيف الماء الراكد الذي هو ما يستفاد منه، يعني مثل البرك والغدران التي وهكذا، أما الحمام فماذا يعني؟ يمكن ما أدري اللي فهم الأخ من الحمامات الفرنجية هذه معدة لقضاء الحاجة، ما أدري وجه الإشكال عنده في هذا. طيب هو أصله ماء معدة لقضاء الحاجة، المقصود المياه التي يستفيد منها الناس، المياه الراكدة التي يستفيد منها الناس، تريدها المواشي والناس يشربون منها فيفسده على الناس. أما هذا المراحيض التي فيها ما هذه أصلها مياه نجسة أصلا. أحسن الله إليكم. يقول: للرجل إذا كان متزوج 2 أو 4 يقول كلهن معه في الجنة، هل يكون في طبقة واحدة أو مختلفة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يلحق، يعني والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيلحق من فضل الله سبحانه وتعالى إذا كانوا مؤمنين كلهم على أصل الإيمان، فيجعلهم في درجة الأفضل منهم، في درجة الأفضل منهم يلحقهم فضلا منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تقول في من يمر بين يدي المصلي؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه، يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي أن يقف 40، فلم يبين عليه الصلاة، ترك الأمر هكذا 40 يوم 40 شهر 40 سنة 40، يقف 40 أهون عليه من أن يمر، يعني فذلك يكون ينتظر 2 أو 3 أو 40 دقيقة ولا يحصل له هذا الموقف الصعب والوعيد الشديد، وهذا فيه تساهل من كثير من الإخوان، لكن يعني نعرف أن كثير منهم يجهلون هذا الحكم، يجهلونه، ولا أظن أحد يعني يبلغه هذا الحكم ومع ذلك لا يبالي بهذا، ما يكون من شأن المسلم، فهذا جهل من الإخوان، ينبغي أن نذكرهم ونعلمهم، وأيضا ينبغي أن تصلي إلى سترة، صل إلى سترة حتى يعني تكون بينة واضحة، إما عمود أو صندوق أو شيء من هذا القبيل، ولا أيضا تمر في طرق الناس وممراتهم تحرجهم. أحسن الله إليكم. يقول: وما القول في رفع اليدين بالتكبير في صلاة الجنازة؟ هذا يعني أمر أهل العلم بين أمرين، بين حكمين، من يرى الرفع أفضل ومن يرى عدم الرفع، والرفع أفضل، لأنه كما جاء عند الترمذي رحمه الله في سننه أن عامة أهل العلم على هذا من الصحابة، أنهم أكثرهم على رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع الهجر في كل الأحوال أم لا بد له من شروط؟ لا بد له من شروط، يعني الهجر على أنواع كثيرة، يعني منها الهجر العام بالنسبة لعامة الناس، وهجر الزوج لزوجتها الذي ورد في القرآن فاهجروهن في المضاجع، والهجر العام وهذا أمر للأسف يعني نجد الناس لم يبالوا به، ما يعني يغشون أهل المعاصي والذين يتعاملون بالمعاصي من الربا وأنواع من المعاصي الظاهرة وكأن شيئا لم يكن، وهذا ما يصلح، لكن من شرط الهجر أن تسبقه الموعظة بالتي هي أحسن، والنصيحة والتذكير والتحبب إليه، وحتى إذا لم يفد ذلك فيه شيئا يهجر. لم يبقى له حجة، لم يبقى له عذر. إن كان متأول يبين له فساد تأويله، وإن كان جاهلا يعلم الحكم. فإذا لم يبق إلا أنه معاند متمرد فهذا يهجر، ومع ذلك بعد فترة من الزمن ممكن يعاود ويذكر لعله يعود، فإذا أصر يعاد الهجر مرة، وهكذا. فهذا الذي يبقى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لأقل يعني سنة قد تكون يعني ما هي إلى ذلك، ومع ذلك إذا رأوا من أحد تفريط فيها أو انتهاك لنهي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يهجرونه، كما جاء في الخذف، في مسألة الخذف، لما أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى واحد يخذف قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، فرآه مرتين قال أخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، لا أكلمك أبدا. وابن عمر لما اعترض بعضهم على حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله تكلم في حق ولده من أولاده وهجره وقاطعه، لما اعترض على حديث الرسول عليه السلام قال والله لا نمنعهن. فأقول يقول أقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، تقول والله لا منعهن، غيرة منه، ومع ذلك لم يقبل منه. فالحاصل أن للأسف الآن تجد الرجل في بيته وجيرانه مع ذلك لا يبالي، وهذا من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. فمن صحة الإيمان وصدقه أن يكون الحب والولاء والبراء كله بما يكون من التزام الإنسان بالأحكام الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول حلفت عاهدت الله عدة مرات على ذنب معين ثم أعود إليه، فماذا علي؟ على كل حال إذا كنت يعني تعاهد وتجزم ثم تضعف نفسك فتكفر عن اليمين، لأن العهد يمين، تكفر عن يمينك وتلتزم مرة أخرى، ولا يضرك إذا كان يعني عندك صدق، لكنك تضعف نفسك فهذا إن شاء الله لا يؤثر عليك. ولا بد مع تكرار هذا الأمر وما يكون منك من ندم وحزن وتكفير، لا بد مع الوقت إن شاء الله إنك يعني توفق. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كنت تجاهد نفسك على ترك المعصية ورغم أنك قد تعود لها وهكذا، لكن دائما تحس بالندم وبالحزن، فإن شاء الله نهايتك تكون إلى خير. أحسن الله إليكم. يقول من هم الثلاثة الذين كانوا مربوطين في السارية أو على السارية في المسجد؟ المشهور كان أبو لبابة رضي الله عنه. أبو لبابة هو ممن يعني اشتهرت حتى السارية يعني سارية التوبة، ربط نفسه بها. وأيضا زعيم اليمامة، أمير اليمامة أو ملك اليمامة رضي الله عنه، لما جاء قبل أن أسروه أسرته سرية من السرايا فأتوا به فأوثقه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوثق بسارية في المسجد، حتى يعني مر عليه ثلاثة أيام و يعني أسلم، بدأ له أن يسلم فانطلق واغتسل وسلم. يعني هذا اللي أذكر منه ولا أذكر الثالث الآن. أحسن الله إليكم. يقول أصابني الله بابتلاء بمرض في جسدي، فهل حزني يتنافى مع الصبر على البلاء؟ لا، مجرد الحزن الذي في النفس هذا كما قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، فالذي لا يظهر شيء من هذا ويعني يتوكل على الله، بل يحمد الله سبحانه وتعالى أنه أخف مما هو أشد منه، ومع ذلك يسعى يرقي نفسه بالقرآن، هو نفسه يرقي نفسه، وأيضا يسعى في العلاجات المادية ويلتمس الدواء، لكن من غير تسخط، لا ينبغي أن يتسخط أو يظهر عدم الرضا، بل يظهر الاستسلام لله سبحانه وتعالى ويحسن الظن ويتفاءل، فهذا مما يؤجر عليه ومما يساعد على حصول الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول كيف نغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على من تنقصهما، وكيف نرفع عليه قضية؟ لا شك من الإيمان أن الإنسان يغضب يعني لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإيمان. ومن ضعف الإيمان ومن قلة الإيمان أن الإنسان لا يبالي، نسأل الله العافية. يعني قد يكون هناك أمر يعني فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني قد يتناول ذات الله سبحانه وتعالى كما نسمع للأسف بين وقت وآخر، أو يتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحدا من رسل الله أو دين الإسلام وأحكامه. فمن الإيمان أن الإنسان يغضب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إذا انتهك شيء من حرمات الله. فهذا الذي ينبغي للمسلم، وينبغي للمسلمين إن كانت الدولة تحكم بشرع الله وقامت بالواجب فالحمد لله وبها فبها ونعمت، وإن كانت الدولة لا تحكم أو تحكم لكن هناك نقص وتقصير فما ينبغي للمسلمين أن يتركوا الأمر، ما تبرأ ذمامهم، يعني يكون ولي الأمر تساهل أو غفل أو قد يكون له عذر أو لا، المهم مهما كان لا يجوز السكوت على مثل هذه الأحوال. فيجب على المسلمين كل بحسب حاله، الكاتب والناطق والذي يصل ويبلغ المسؤولون كل بحسب قدرته، ووسائل الاتصال الآن ولله الحمد من أيسر شيء، تستطيع أن تتصل من أقصى الدنيا بمن تريد وتواصل كتابة وقراءة وصوتا وتبلغ، فهذا من فضل الله على العباد إذا استعملوا في أمور الخير وإنكار المنكرات والغضب لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكفينا شر الأشرار، وما يسخط الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر ما يسخطه أو يغضبه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك طلب الحوائج منه وقراءة سورة الفاتحة عند قبره؟ أما تكرار الزيارة فأهل العلم ينكرونها، يعني التردد على القبر، ويرون في قوله عليه السلام اللهم لا تجعل قبري عيدا أنه نهي عن إنسان يتردد على القبر، لأن المقصود الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ينبغي أن تصلي وتسلم في كل مكان وفي كل وقت من غير أن تذهب وتعمد إلى القبر وتقصده، فهو عليه السلام يريد أن يحذر من قصد القبور وتعظيمها حذرا من الشرك. أما طلب الحوائج فهذا ضلال وقد يصل إلى الشرك والكفر، الحوائج إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله جل جلاله. الرسول عليه السلام ليس إلا أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، هذا حقه علينا الآن، لو كان في حياته فإنه أهلا عليه السلام أن تنزل فيه الحوائج وتطلب منه الشفاعة في وقت حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته عليه السلام فنسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته. كذلك قراءة الفاتحة عند قبره أو عند أي قبر هذه من البدع من المحدثات، ما كان السلف يعملون شيء من هذا الشيء، إنما نصلي عليه عليه السلام ونسلم إذا زرنا قبره ونقول ما ورد عن السلف، يعني مما ورد في هذا الشأن من الصلاة عليه وعلى آله والسلام عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته وأن يجزه عنا خير الجزاء، وأنه جاهد في الله حق جهاده وأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة عليه صلوات الله وسلامه، فنقول مثل هذا ونكتفي به، فهذا الذي ينبغي، ولا نتمادى أو نقول أشياء يعني لم تنقل عن السلف رضي الله عنهم. وأذكر إخواني كما ذكرت من أرجو أنه إذا أذن المؤذن نتابعه ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الأسئلة مع الأذان لأن لنتشاغل بالترديد مع المؤذن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا تقى وأن يزيدنا هدى وأن يزيدنا علما وعملا صالحا وأن يزيدنا من فضله وكرمه وجوده، وأن يوفق إخواننا المسلمين في كل ديار الإسلام إلى العمل الصالح والجهاد في سبيله، وأن يرفع عن المسلمين المستضعفين في كل مكان أن يرفع عنهم وأن يمن عليهم كما قال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فاللهم من عليهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وأن ترينا في الظلمة الضالين عجائب قدرتك، وفي المنافقين وأتباعهم وأشياعهم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك، أنت القادر القاهر، اللهم عجل لنا بالنصر وفرحنا بالنصر واشفي صدور المؤمنين يا رب العالمين، صلى الله وسلم.